لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله عن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من واعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة ابن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أجله، أي ما أجله يعني. فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وفي لفظ آخر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم تسور عليها الملك. قال زهير بن عياء: أحسبه قال: الذي يخلقها، ثم يتسور عليها الملك الذي يخلقها، فيقول: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيجعله الله ذكرا أو أنثى، ثم يقول: يا رب، سوي أو غير سوي؟ فيجعله الله سويا أو غير سوي. فيجعل الله سويا أو غير سوي. ثم يقول: يا رب، ما رزقه وما أجله وما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. وفي لفظ: إن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله 42 ليلة ثم ذكر نحوه. وهذا الحديث بطرقه انفرد به مسلم. قد ذكرنا من قبل أن هذا الحديث أصح أن يحمل عليه حديث ابن مسعود بدلا من القول، لأن هذا الحديث وهم كما رجحه بعض أهل العلم، حيث رجح حديث ابن مسعود وجعله نصا أو جعله ظاهرا في أنه 120 يوما، وقال ذكر 42 وهم، وحديث ابن مسعود في الصحيحين. ونحن لا ننازع في أن حديث ابن مسعود أصح من جهة الإسناد، ولكن لا تعارض. قد كان هناك طريق للجمع بينهما سلكه ابن القيم، وكنت أقول به قديما، وهو أنهما كتابتان: كتابة عند 40 أو 42، وكتابة عند 120. ولكن بعد يعني النظر في الحديثين تبين أن الأولى حمل حديث ابن مسعود على حديث حذيفة ابن أسيد، وذلك أن ما ذكر في حديث حذيفة أصبح اليوم مشاهدا محسوسا ثم روايات حديث ابن مسعود تحتمل، والتي ذكرناها هنا نص حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. بل لو قلنا هذه الرواية ظاهرها أن كل العلقة والمضغة يكون في 40 لكان هذا هو ظاهر هذه الرواية، وأن الروايات الأخرى رويت بالمعنى فيظهر منها أن مثل ذلك مقصود بها 40 أخرى واربعين ثالثة، ففهم هذا وقر 120. والصحيح أن الكل قد وقع في 40 الأولى. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك. فهذا الصحيح فيه أن ذلك يحدث. ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، مثل ما بقيت يعني 3 أمثال، أن جمع الخلق يكون على في 40 على 3 أطوار على 3 مراحل كلها مثل بعضها. لا، 40 فيهم 3، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، مثل مدة بقائها نطفة، مثل مدة بقائها علقة، مثل مدة بقائها مضغة. وقلنا إن الأمر المحسوس أصبح مشاهدا كما ذكرنا، أنه يكون علقة أولا ثم يكون نطفة أولا ثم علقة ثم مضغة شكلا، ذكرنا ذلك في المرة السابقة. نعم، تقريبا يعني هي 42 بالضبط، يعني 13 يعني 14. ده يقول: قد كنت أقول منهما كتابتان على ما رجح ابن القيم، ده لو كتاب الكلام مكتوب في الشرح الأول والهامش الفؤاني، خصوصا الذكورة والأنوثة، إن الذكورة والأنوثة مش موجودة في حديث ابن مسعود. لماذا؟ لأنه هو 120 يوم قبل ذلك بمدة طويلة يكون قد ظهرت الذكورة والأنوثة، بداية ظهور الذكورة والأنوثة من أول 42، بداية الهجرة الخلايا. لذلك أقول رجعت إلى القول بأن حديث ابن مسعود هو الذي يحمل على حديث حذيفة ابن أسيد الموافق للحس المشاهد، فإن في ذكرنا الرواية أن هي كلها في 40 الأولى اللي قرناها دلوقتي كما هو مشاهد طبيا، فالعلقة تشبه الدودة التي تمص الدم، وهكذا يكون الجنين ملتصقا بجدار الرحم، تخترق أنسجته الأوعية الدموية للأم وتمص منها الدم الذي يتغذى عليه الجنين قبل تكوين المشيمة، ثم بعد ذلك وخلال 40 أيضا يصبح شكل الجنين كقطعة اللحم التي مضغتها الأضراس، ثم يبدأ تكوين الأعضاء بعد 42 يوما، ويتشكل الإنسان خلال 2 أسبوع، فيكتمل شكله الإنساني تماما في 56. ربنا قال: ثم أنشأناه خلقا آخر، هذا الخلق الآخر يكتمل شكل تماما في 56. نفخ الروح، نفخ الروح في 42 بقى. لا، الشكل نفسه، المراحل الأولى للإنسان ما لهاش علاقة بالإنسان شكلا، صح كده؟ لغاية ما بيتشكل بقى، يعني لو حد شاف الجنين وهو في المراحل الأولى ما يعرفش إلا أهل الخبرة بس، إن ده بداية إيه؟ خلق آدم، ده حاجات كده متجلطة وخلاص. ما لما تقول ده إنسان، لا مش إنسان. من 42 ل 56 بيكتمل شكل الإنسان، بني آدم تماما تماما. هذا الصحيح. احنا لو قلنا بنرجح ان حديث ابن مسعود يحمل على حديث حذيفة يبقى معناها كده ان نفخ الروح يبقى بعد المضغة، والمضغة اصلا بتبقى خلصانة في الاثنين واربعين، بتبدأ تنتقل للخلق الاخر اللي هو في الرواية اللي احنا اللي عندنا دي اللي هو فيخلق فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، والكلام ده فعلا بدايته كلها في 42، بداية تركيب الأعضاء الحس دي اللي فيها السمع والبصر وشكل، تبدأ تمشي وتتحرك من 42 لحد 56. هو قلنا ان الحركة الحيوانية بتبدأ برضو قبل 120 يوما قطعا ويقينا، حركة الجنين بتبقى قبل 120 يوم بلا شك. فمن ثم من 56 الى 9 اشهر، 56 يوم الى 9 اشهر، يزداد زيادة حجمية مع اكتمال نمو الاعضاء حتى الشهر 9. قد رأيت بنفسي سقطا جنينا في حجم 2 سنتي في عمر 2 شهرين فقط، مكتمل الخلقة تماما في وجهه وعينيه واذنيه وفمه واصابع يديه ورجليه، فيستحيل ان يقال عنه في هذا العمر أنه علقة، فضلا عن مضغة، وهو قد صار إلى الخلق الآخر المكتمل الصورة، الخلق في صورة الإنسان، المكتمل الخلق في صورة الإنسان. في تعليق آخر على حديث عامر بن واسلة أن الرجل قال سبحان الله وكيف أشقى رجل بغير عمل. هو الحديث تضمن قول ابن مسعود او حديث حذيفة ان الانسان يشقى بغير عمل، وقال الشقي من شقي فيه في بطن امه من كتب شقيا يعني، لكن هل فيها انه يشقى بغير ان يعمل؟ عشان يتقال وكيف يشقى رجل بغير عمل، عشان كان سؤال الرجل شبهة عرضت له، ليس في الحديث لا الموقوف ولا المرفوع أنه يشقى بغير عمل، بل كتب عليه الشقاء قبل العمل. صحيح، كتب عليه أنه شقي قبل أن يعمل، لكن هل معنى ذلك أنه سيكون شقيا بلا عمل؟ لا، ده مكتوب عليه عمله مش كده، وإنما يشقى بعمله. قال له رجل، الحديث بيقول كده تابعي، قال فكتابة المقادير، نقول لكنه لا يشقى إلا إذا عمل، فكتابة المقادير لا تنفي أن الإنسان يحاسب في الآخرة ويقضى به إلى جنة أو نار بحسب ما قدم من العمل. يعني هل معنى أنه مكتوب أنه مش هيتحاسب عشان ده كان مكتوب وخلاص والموضوع يخلص، يلقى هؤلاء في الجنة ويلقى هؤلاء في النار من غير أن يوجدوا في الدنيا من غير أن يعملوا؟ هي دي القضية بقى الخطر، إن اللي يفتكر إن الإيه؟ إن الأحاديث دي معناها كده، وهؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي، أي بلا عمل. لا، مكتوب على الشيء. طب مكتوب، بس مكتوب إنك بتعمل، ما هو مكتوب إن أنت شبعت النهاردة، مش فطرته واتغديته كمان اللي اتغدى يعني شبعتم؟ مش ده مكتوب؟ ما تفكروش احسن بقى، ولا مكتوب ان انتوا تشبعوا بالاكل، ومكتوب ان انتوا تولدوا من ابائكم وامهاتهم امهاتكم، كل واحد مكتوب كده، مش ان يقول والله العظيم مكتوب خلاص ما تتجوزش ولا تطلب ولدا ولا تطلب رزقا. ما رزقك مكتوب، مش معنى الرزق اللي بتدور عليه، ما هو مكتوب، مكتوب على مش صح. والسعيد من وعظ بغيره وعمل صالحا لآخرته، ولا منافاة بين كتابة المقادير قبل الخروج للحياة أن الحساب على العمل المتقدم. العمل المقدم في الدنيا يوم القيامة، وكلاهما ثبتت به الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر واليوم الآخر. فالشقي شقي بعمله، وأدخله الله النار بعمله، وعمل بعمل أهل النار في الدنيا فدخلها. إذن كيف يشقى رجل بغير عمل؟ طب مش يتفهم من كلام الصحابي هو حذيفة يقول: فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أتعجب من ذلك؟ إيه ذلك بقى دي؟ أي من قول المسعود: الشقي من شقي في بطن أمه. ولا ممكن يكون قصده أنه يشقى بلا عمل؟ لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود كلام المسعود اللي هو جاي مستغرب له، فقال له: أتعجب من ذلك؟ فأجاب له الحديث. فالشاهد أنه كتب، وكتب أيضا عمله، وليس أنه كتب بلا عمل. فلذلك نقول أن قوله أتعجب من ذلك أي من قول ابن مسعود: الشقي من شقي في بطن أمه، هو الذي ذكر فيه التاريخ. الأحاديث الآتية بعضها ذكر فيه التاريخ وبعضها ليس فيه. لذلك نقول في الروايات حديث حذيفة: لم يقل ابن مسعود: الشقي من شقي بغير عمل، بل الحديث ينص على أنه يشقى بالعمل حيث كتب عمله ضمن المكتوب. يقول إيه؟ ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه. يبقى من ضمن الحاجات المكتوبة إيه؟ العمل. أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، يعني يا هو الذي ينقلها ويخلقها من نطفة إلى إيه؟ إلى علقة. من بداية التلقيح، وإلا لو أراد الله عز وجل أن لا يستمر هذا الحمل وأن تزول، يعني لا يتم التلقيح ولا يصبح نطفة، فإن الله يقضي ما شاء. وإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك: أي ربي، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق، فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه. قال ابن رجب في حديث أنس هذا، وظاهر هذا يوافق حديث ابن مسعود، لكن ليس فيه تقدير مدة. وحديث حذيفة ابن أسيد الذي تقدم يدل على أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية. كلام واضح جدا في يعني إثبات أن حديث حذيفة أقرب من هذا الباب. ملك يعني اسم جنس ولا ملك واحد ولا هم سبعين ولا هو ملائكة؟ الله أعلم. هل هو ملك واحد في كل الأوقات؟ يمكن ذلك، ويمكن أن يكون هناك لكل رحم ملكة. ها؟ لا، الكلام في القبر منكر ونكير، ظاهر بتسميتهم ان هم ملكين اثنين. هم اثنين طبعا، بس هل اثنين متكردين ولا هم الاثنين بس؟ فبنقول ظاهر الحديث ان هم ايه؟ هم اثنين. الرسول سماهم منكر ونكير، يقال لأحدهما منكر والاخر نكير، زي ملك الموت واحد له اعوان. أيوة، لأن الملك بيأتي معه ملائكة بيدل وجوه للمؤمن، ومعه ملائكة يسدل وجوه للكافر. قال: وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة حدثهم أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يخلق النسمة؟ قال ملك الأرحام. قال ملك الأرحام معها: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إليه أمره ثم يقول: يا رب شقي أم سعيد؟ فيقضي الله إليه أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. قال ابن رجب: ولعله يكتب في صحيفة ويكتب بين عيني الولد. لو حد معاه يطلع علينا ترجمة عبد الله بن هنيدة، عبد الرحمن بن هنيدة، من تقريب التقريب. تقريب التقريب طلع عبد الرحمن بن هنيدة. في المثل المصري اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، مثلا قديم يعني. ها؟ الأحاديث كلها في ذكر الصحيفة في يد الملك يذهب بها، يخرج الملك بالصحيفة في يده. ساعة الكتابة على الجبين محتاجة بس تخريج الحديث، والحديث رواه ابن وهب، بس عبد الرحمن بن هنيدة يحتاج لبحث. حد بيطلعه؟ ها؟ قول ابن عباس: وأما الغلام فطبع وما طبع كافرا. أول كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح. أيوة، طبع وما طبع كافرا، يعني كتب يوم أن قدر الله المقادير كافر، يعني سيكفر إذا كبر. زي ما كل الأحاديث دي وردة، هو بيكتب كده شقي أم سعيد، بمعنى أنه سيشقى إذا عمل الأعمال فصار شقيا إلى شقاء الآخرة. بس يوم طبع، يوم كتب أجله، إن هو إيه؟ لو كان كبر لكان كافرا. ولكن مات كافر برضو؟ لا، هو مات مسلم. ولد يعني. آه. طبع وما طبع كافرا لو عاش. لو عاش. هذا من ليس العلم الذي في الصحيفة، هذا من العلم بما لم يكن لو كان. بما لم يكن لو كان، علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. في الصحيفة وارد ان هو يمحى، اللي مش وارد ان هو يمحى اللوح المحفوظ اللي هو ام الكتاب، ان ربنا قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. والحديث بتاعت ام الكتاب فيها ايه؟ جف القلم على علم الله. قال ابن وهب: واخبرني عبد الله بن لهيعة عن بكر بن سوادة الجذامي عن ابي تميم الجيشاني عن ابي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت يعني نطفة في الرحم 40 ليلة أتى ملك النفس فعرج إلى الرب فقال: يا رب عبدك أذكر أو أنثى؟ فيقضي الله بما هو قاض، ثم يقول: يا رب أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو كائن. بقية الحديث. قال ابن وهب: أخبر ابن رهيع عن كعب بن أرقم عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 ليلة جاءها ملك فاختلجها ثم عرج بها إلى الله عز وجل. نقول الصعود بالنطفة إلى الله تعالى فيه غرابة، الذي قبله ليس فيها أنه عرج بها، بل يقول فعرج إلى الرب، الأولاني مرفوع والثاني موقوف. الله أعلم. في إسنادهما، في نفس الإسنادين، ابن لهيعة، حديث في ضعف، فلا يثبت مسألة أن النطفة تنزع من الرحم وتصعد ثم تعاد، هذا ليس بثابت. قال فقال اخلق يا احسن الخالقين، فيقضي الله فيها بما يشاء من امره ثم تدفع الى الملك فيسأل الملك عند ذلك فيقول يا رب اسقط ام يتم، فيبين له ثم يقول يا رب اواحد ام توأم، فيبين له ثم يقول يا رب اذكر ام انثى، فيبين له ثم يقول يا رب اناقص الاجل ام تام الاجل. ناقص بالنسبة الى ما كان يمكن، وتام بالنسبة الى ما كان يحتمل ان ينقص. ان كما قال نوح عليه السلام يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. لا لا مش دي مش دي. قال عز وجل إنا أرسلنا نوحا إلى قوم أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فمعنى تم الأجل بمعنى مؤخر إلى أجله المقدر. ثم إن قوم نوح لم يؤمنوا فقسم الله عز وجل أعمارهم، لو كانوا آمنوا لم تدت الأعمار. يعني كمان هو الحديث يقول كده واتقوا الله واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. لكن زمانهم ايه مطيعوا اكتر من كده، لم تغفر ذنوبهم ولم يؤخروا، كان اجلهم الذي قدر لهم والذي حدث بسبب انهم لم يؤمنوا، ولو امنوا لكان لهم اجر اخر. انت بتقول احسن ولكن هل هناك من يخلق غير الله؟ هل هناك من يخلق غير الله حتى يقال احسن الخالقين؟ هو عز وجل احسن الخالقين لانه يخلق من العدم، يوجد من العدم، غيره يسوي. وقد قال عز وجل عن عيسى عليه السلام اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، بس إن عيسى أني أخلق يعني أشكل أسوي. وقال عز وجل عن إبراهيم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، فهم يصنعون. الإنسان يقدر على الصناعة، هذا اللفظ يستعمل في هذا المعنى، يعني الخالق الإنسان كخالق بمعنى صانع. أي نعم، يصنع شيئا له أصل يشكله هو، يصنع المكتب، يصنع الآلة، يصنع السيارة. ولو سمي خالقا لذلك لما كان في اللغة من محذور، إن يخلق ويصنع في اللغة جنب بعض، يعني يصنع زي ما نستعملها احنا في الاستعمال الأغلب، الاستعمال الذي انتشر ان الخالق هو الذي يولد من العدم، عشان كده وقعت النفرة. في القلوب ان يقولك ازاي هو في كده خالق، مع انك انت بتقول صانع كتير جدا مش كده، مع ان المستعمل عند المتكلمين يقولك ايه اثبات الصانع مش كده، الصانع اللي هو اثبات وجود الله، الله عز وجل صنع ذلك العالم. يعني ايه صنع؟ اني خلق زي الاثنين بمعنى واحد، صنع الله الذي اتقن، صنع الله الذي اتقن كل شيء. وحديث ان الله صانع كل صانع وصنعته، ان الله خالق كل صانع وصنعته. اتكلم على ان اللفظتين خالق وصانع يستعملوا بمعنى واحد، فلذلك صح ان يقال ان الله هو احسن الخالقين. في الرواية غير أنا اللي عارفها، الرواية إن الله يخلق كل صانع وصنعته. قال أتم أناقص الأجل أم تم الأجل، فيبين له فيبين له ثم يقول يا رب اقطع رزقه، فيقطع رزقه مع خلقه فيقضيهما جميعا. فالذي نفس محمد بيده لا ينال إلا ما قسم له يومئذ إذا أكل رزقه قبض. قلنا الحديث ده فيه عبد الله بن لهيعة فيه ضعف. قال عبد الله بن أحمد أخبرنا أحمد بن علاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا أبو عامر عن الزبير بن عبد الله قال حدثني جعفر بن مصعب قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول أي ربي ماذا، فيقول غلام أو جارية أو ما شاء أن يخلق في الرحم، فيقول أي ربي أشقي أم سعيد، فيقول شقي أو سعيد، فيقول أي ربي ما أجله، فيقول كذا وكذا، فيقول ما خلقه ما خلائقه، فيقول كذا وكذا، فما شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. لا إله إلا الله. وفي المسند من حديث إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر أن أم الدرداء حدثته عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه ومضجعه وأثره وشقي أم سعيد. أثره إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فيها قولين هما اللي اتقالوا هنا في الأثر برضو، إما المشي بتاعه وإما ما أثروه من خير أو شر يعمل به من بعدهم. ماشي، ما كان من خير أو شر سنوه فصار يعمل، مضجعه حين ينام وحين يموت كلاهما مضجع. طبعا فائدة عظيمة جدا سلوكية للإنسان في كتابة هذه. أولا إذا علم أن أجله مقدر فهو لا يخاف الموت، إنما يؤمن بأن الأجل مقدر مكتوب، لن يمد في عمر إنسان ولن ينقص منه. المخاطر التي تحصل للإنسان لا يلزم أن يترتب عليها الموت، فلذلك هو يقدم فيما أمر بالإقدام فيه، فهو لا يفر من الزحف ولا يجبن عن مقاومة عدوه. وذلك أن الأجل مقدر، فلن يملك البشر أن يعجلوه له أو يؤخروه عنه. ثم إذا أيقن أن رزقه مكتوب فلماذا يخاف الفقر؟ ولماذا يفرح بالغنى؟ لماذا يرزع من هذا ويعجب وينسب لنفسه يعني أنه اكتسب كذا وهذا لي ومالي وصنعت ونميت المال وورثته كبيرا عن كابر وكل هذا الذي يذكره الناس؟ لو أيقنت أن الرزق مكتوب لم تخف من الناس أن يمنعوا عنك رزقا، ولم تنسب لنفسك فضلا في أنك الذي أتيت بهذا الرزق، الله الذي كتب لك الرزق، فلا تعجب وفي نفس الوقت لا تخف أن يفوت عليك أحد من الناس رزقا كتبه الله لك، فترتب على ذلك ألا تخاف من الناس ولا ترجوهم ولا تتوكل عليهم، بل ربك عز وجل هو الذي من عليك بذلك. وأما الشقاوة والسعادة فهذا يمنعك من أن تعجب بعملك إذا عملت عمل الخير، ولا تزال تخاف من سوء الخاتمة وتخشى الله سبحانه وتعالى أن يختم لك بخاتمة سوء فتكون من الأشقياء لأن أجلك قد كتب قديما. وتفيد الرضا بما ليس للإنسان فيه دخل. فبعض الناس يصاب بعض الأمراض النفسية في عدم الرضا بنوعه، والبعض يرغب في أن يغير النوع. والإنسان إذا علم أن هذا أمر مقدر من عند الله لم يجزع من ذلك. لذلك هذا الأمر يعالج بطريقة التفكير وليس بتغيير الجنس، لأن هذا مرض نفسي معروف، واختلف فيه الأطباء في كيفية معالجته، وبعضهم رأى أنه يستحيل أن يعالج، وبالتالي فلا بد أن يغير الجنس ولو كان خلاف التركيب الكروموزومي والتشريح للنوع، وهذا محرم شرعا، عمليات تغيير الجنس إذا كان الإنسان على حال لا يجوز أن يغير، وإلا صار من المتشبهين من الرجال بالنساء أو من المتشبهات بالرجال من النساء. حضرتك كان معانا في شركة ولد وبعدين بقى بنت وبعدين تزوجت. التغيير الجراحي ده بيبقى نوعين، نوع لأنه كان في الأول مش باين أو متشخص غلط، أي ناس افتكروه ولد وهو بنت، وبعدين بعد البحث تبين مثلا ان هو له رحم وله يعني اعضاء تناسلية داخلية ومبيض في الداخل، يبقى ده خلاص ده تبين ان هو ايه انثى، وبالتالي فتحويله يعني منع للتشبه، وهذا في هذه الحالة ليس حراما. واما لما يكون هو المرض النفسي اللي هو النوع الثاني بقى من عمليات تغيير الجنس اللي ناشئ عن مجرد عدم حب للنوع اللي هو عليه، يكون هو ذكر مثلا من جميع الجهات تشريحي وفسيولوجي وكل حاجة، وبعدين يبقى هو نشأ في النواحي الاولى من حياته، في المراحل الاولى من حياته نشأ مثلا نعومة أدت إلى أن هو يشعر من الداخل أنه أنثى. فبعض الأطباء بيقول لا ما يتعالجش، ما فيش علاج له، وبعضهم يقول لا في علاج، وإحنا نقول لا في علاج طبعا، والحديث ده في الحقيقة لمن تأمله علاج، أن هذا أمر مقدر سلفا، بس نتأكد أنه هو فعلا خلق ذكرا، فلا يقال له لا نحمل لك عملية نغير لك الإيه الأعضاء، فإن هذا أمر من الكبائر كما هو معلوم. قال وفي المسند قال وقال ابن حميد حدثنا يعقوب بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت 14 ثم تنفخ فيها الروح، ثم مكثت 40 ثم يبعث إليها ملك فنقفها في نقرة، أي ضربها في نقرة القفا، وكتب شقيا أو سعيدا. رواه اللالكائي وإسناده ضعيف. الحمد لله. طبعا ده أسرع حاجة في النوع 14 وإيه وعشرة، وهو طبعا مخالف حتى الحديث إيه ابن مسعود 930. لا ده الملك أربعين بقى هيتعمل نقرة في القفة وخلاص. وروى ابن أبي خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السعيد من سعد في بطن أمه. رواه أبو داود في القدر. وروى أحمد بن عبيد بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه. رواه الأجري ولا الكي. وقال سعيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. ده أصلا في صحيح مسلم في الحديث الذي ذكرناه عن حذيفة بن يزيد. ده إسناده صحيح. وقال شعبة عن مخالق عن طارق عن عبد الله بن مسعود قال: إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فاتبعوا ولا تبتدعوا، فإن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. وكان عبد الله بن مسعود إذا كان ليلة الجمعة قام فقال: إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدى هدى محمد. تنفع الهدى وتنفع الهدي. وإن أحسن الهدي هدي محمد، وإن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره، وإن شر الروايا رواية الكذب، ما يروى من الكذب، وشر الأمور محدثاتها، وكل ما هو آت قريب. رواهن أبو داود في القدم. النبي ده خالد المسعود هو ما قل وكفى، هو ده هو برضه بتاع المسعود برضه. ده له رواية ثانية أطول من كده، يعني من الحكمة عشان نعرف قدر المسعود إزاي جمع كل هذا. يعني لا بالتأكيد خرج مشكاة النبوة. وذكر الطبراني في رواية من رواية أبي إسحاق عن أبي عبيدة أنه كان يجيء كل يوم خميس فيقوم قائما لا يجلس، فيقول: إنما هما اثنتان، إنما هما ثنتان. عن أبي عبيدة عنه عن المسعود أنه كان يجيء كل يوم خميس فيقوم قائما لا يجلس فيقول: إنما هما اثنتان، فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأصدق الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة، إن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره، ألا فلا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب، وإنما البعيد ما ليس آتيا، وإن من شرار الناس بطال النهار جيفة الليل. بطال النهار يعني طول النهار في الباطل، يعمل ما لا ينفع في الدنيا ولا في الدين، جيفة الليل بطال النهار. ألا إن وإن من شرار الناس بطال النهار جيفة الليل، وإن قتل المؤمن كفر نعمة الأخوة، سباب المسلم الفسوق قتاله كفر، ليس بالكفر الناخر عن ملة، كفر دون كفر، كفر أصغر، كفر عمل. سواء في أعمال بتبقى كفر أكبر زي السجود لصنم قتل الأنبياء. قال: وإن قتل المؤمن كفر، وإن سبابه فسوق. أيضا فسق أصغر، ليس كفسق إبليس الذي فسق عن أمر ربه، خرج بالكلية عن الدين، الفسق الخروج. قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ألا إن شر الروايا روايا الكذب، وإنه لا يصلح من الكذب جد ولا هز، ولا أن يعد الرجل صبية ثم لا ينجزه. هجيب لك حاجة ما يجيبلوش، لا هذا من الكذب. ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور. قال وإن ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الصادق يقال له صدق وبر. عشان كده قال إن الصدق يهدي إلى إيه؟ إلى البر. من معاني اللغة عند الناس يقال صدق وإيه؟ وبر. فالبر هو الإيه؟ من لوازم الصدق. قال وإن الصادق وإن الصادق يقال له صدق وبر وإن الكاذب يقال له كذب وفجر. فجور عكس البر. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يصدق فيكتب عند الله صديقا وإنه لا يكذب حتى يكتب عند الله كذبا. ألا تدرون ما العض؟ هي النميمة التي تفسد بين الناس. قال النووي رواها على وجهين: العضة على وزن العدة والزنة، والثاني العضه على وزن الوجه. وهذا الثاني هو الأشهر، ومن معرفش من اللي تسرع على طول. والثاني هو الأشهر في روايات بلادنا، والأشهر في كتب الحديث وكتب غريبه. والأول العضة أشهر في كتب اللغة، ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيوخهم. وتقدير الحديث والله أعلم ألا أنبئكم ما العض الفاحش الغليظ التحريم. ما هو الأمر الفاحش الغليظ التحريم؟ ما هو الأمر المنكر شديد التحريم؟ هي النميمة التي تفسد بين الناس. يقول وهذا متواتر عن عبد الله، متواتر عن عبد الله بن مسعود، أقصد اللي هو المعنى بتاع الشقي من شقية في بطن أمه، تكرر عنه كتير جدا. الظاهر أن ابن مسعود كان كثيرا ما يقوله: السعيد من وعد بغيره والشقي من شقية في بطن أمه. نسأل الله العافية. وبلغ معاوية أن الوباء اشتد بأهل دار، فقال لو حولناهم عن مكانهم. فقال له أبو الدرداء: وكيف لك يا معاوية بأنفس قد حضرت آجالها؟ فكأن معاوية وجد على أبي الدرداء، يعني غضب منه. ممكن يكون أثناء إمرته، بس أيام عمر وعثمان كان أمير. فقال له كعب: يا معاوية لا تجد على أخيك، فإن الله سبحانه لم يدع نفسا حين تستقر نطفتها في الرحم 40 ليلة إلا كتب خلقها وخلقها وأجلها ورزقها، ثم لكل نفس ورقة خضراء معلقة بالعرش، فإذا دنا أجلها خلقت تلك الورقة حتى تيبس ثم تسقط، فإذا يبست سقطت تلك النفس وانقطع أجلها ورزقها. ده من كلام مين؟ كعب الأحبار. يبقى إيه؟ إسرائيل لا تصدق ولا تكذب، لا تصدق ولا تكذب من جهة الجزء بتاع الورقة دي. أما الجزء الأول بتاع الخلق 40 ليلة كتب خلقها وخلقها، ده إيه؟ صدقته السنة، مش كده؟ ورد في شرعنا ما يصدقه، يبقى ده إسرائيليات مصدقة. أما الورقة المعلقة بالعرش الأخرى الخضراء فهذا إيه؟ غريب. مش كعب الأحبار ده مسلم بعد كان يهودي وقت؟ أيوة. احنا نقول مسلم، احنا قلنا يهودي، احنا نقول إسرائيليات. هو رواه يعني كمسلم ورواه كيهودي. هو إسرائيليات يعني ايه؟ يعني ايه إسرائيليات؟ يعني أخبار بني إسرائيل. طيب ما هو بيروينا عن أخبار بني إسرائيل، احنا قلنا لن صدقها ونكذبها، وعشان رجل فاضل من أفاضل التابعين، كعب الأحبار من أفاضل التابعين مخضرم. بس هنا ابن مسعود قال له يبقى اليهودي عند عثمان بن عفان. طب هم يهودية صح. طب هم يهودية صح، بس هو مسلم. قال أبو داود حدثنا واصل ابن عبد الله قال حدثنا ابن فضيل عن الحسن ابن عمرو الفقيمي عن الحكم عن مجاهد في قول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه قال ما من مولود يولد إلا في عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد. طبعا الورقة في العنق لم تذكر في الأحاديث الصحيحة قط. عن مجاهد الله أعلم، ممكن يكونوا كذا إسرائيليات، ممكن ضعيفة، ممكن سمع خبر مرفوع بس ضعيف عنده فقالها من كلامه هو، الله أعلم. وفي الصحيحين عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. أي لو كبر وقتله صغيرا منع ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم طبع يوم طبع كافرا أي في تقدير ما سيكون. في تقدير ما سيكون لو كان حسب أنه مات صغيرا، هو مات صغيرا لأبوين مسلمين فلا ينبغي أن يدخل في الخلاف، إن الخلاف في أولاد الإيه؟ المسلمين، ده من أولاد مين؟ المؤمنين المسلمين، مات دون الحنث لم يعمل السوء، يبقى له حكم أنه صحيح أنه لا ينبغي أن يختلف فيه. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت يسأل بيقول في قول معاوية لو حولناهم عن مكانهم مشروع ولا مش مشروع؟ إذا وقع الوباء وأنتم في أرض فلا تخرجوا منه، وإذا وقع لستم فيها فلا تدخلوا عليه. الإيمان بالقدر نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، بس ده طبعا تبع الشرع، فليس أن تفر من أرض ولد فيها الطاعون أو الوباء ليس مشروعا لك أن تنتقل عنها تعمل انتشار في إيه؟ في حتة تانية. لذلك نقول الواجب العمل بما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالقدر واجب في كل حال. قال وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت توفي صبي من الأنصار فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، فقال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار خلق أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذا الحديث يعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ما تقول فيما لا علم لنا به، تفويض الأمر إلى الله. لا يناقض هذا حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري في صحيحه من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أطفال المشركين حول إبراهيم الخليل في الروضة وفي المنام، يعني فإن الأطفال منقسمون إلى شقي أو سعيد كالبالغين، فالذين رآهم حول إبراهيم السعداء من أطفال المسلمين والمشركين. وأنكر على عائشة شهادتها للطفل المعين أنه عصفور من عصافير الجنة، وقد يكون من القسم الآخر كالشهادة للبالغين وبالله التوفيق. غلط. الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على عائشة رضي الله عنها قبل أن يوحى إليه أن أبناء المسلمين في الجنة، وفي إنكاره صلى الله عليه وسلم تعليم لها بأن لا تتكلم فيما لا تعلم، أو أنكر الكلام بغير علم ولو وافق الحق، لأنه تخمين. احنا بنتكلم اهو بنقول وقد وردت الاحاديث في ان ابناء المسلمين الذين يموتون صغارا في الجنة، ذكر الامام احمد الاتفاق على ذلك. طب ما الحديث عائشة ده بقى ايه؟ كان لسه رسول ما اوحيش اليه، اذا كان رسول لسه ما يعرفش يبقى عائشة قالت اجتهادا منها قال لها او غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ما تقوليش حاجة احنا مش عارفين، لغاية ما الرسول عرف فأخبر. وردت أحاديث تفيد أن أطفال المسلمين في الجنة، كحديث ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنثى إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، رواه النسائي. صحيح ترى. وفي رواية ابن ماجه ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثى إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء. إذن هم فين؟ هم في الجنة. الحمد لله حسنها العباد. وأنهم أي أبناء المسلمين الذين ماتوا صغارا دعاميص الجنة، الدعموس دبة صغيرة. أولاد المشركين هيجوا عليه. الغلام ولد على الفطرة، لم يهود ولم يمدس ولم ينصر. بل الصحيح أن أولاد المشركين في الجنة أيضا لأنهم ماتوا على الفطرة. لكن هذه مسألة فيها خلاف، مسألة أولاد المشركين فيها خلاف مشهور. طب احنا بنقول كده، احنا بنقول ما لهمش ذنب عشان كده هيخشوا الجنة. احنا بنقول ما لهمش ذنب عشان كده هيخشوا الجنة. طب خلاص ماشي، انا مريحك اهو. يلزم المسألة معلوم ان فيها بعض ما قد يعني يرى فيه بعض الخلاف. الاجماع ده مش قطعي. اجتمعت هذه الاحاديث والاثار على تقدير رزق العبد واجله وشقوته وسعادته وهو في بطن امه، واختلفت في وقت هذا التقدير. هذا تقدير بعد التقدير الاول السابق على خلق السماوات والارض، وبعد التقدير الذي وقع يوم استخراج الذرية بعد خلق ابيهم ادم. ففي حديث ابن مسعود ان هذا التقدير يقع بعد 120 يوما، قلنا مش صريح في ذلك، من حصول النطفة في الرحم. وحديث انس غير مؤقت. واما حديث حذيفة بن اسيد فقد وقت فيه التقدير ب40 يوما، وفي لفظ 40 ليلة، وفي لفظ 42 ليلة، وفي لفظ 43 ليلة. اللي في مسلم 45 مش 43، وهو حديث انفرد به مسلم لم يرويه البخاري. وكثير من الناس يظن التعارض بين الحديثين ولا تعارض بينهما بحمد الله. فإن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله سبحانه على رأس 40 الأولى حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلاقة. وأما الملك الذي ينفخ فيه الروح فإنما ينفخها بعد 40 الثالثة، فيؤمر عند نفخ الروح فيه بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وشقاوته وسعادته. وهذا تقدير آخر غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة. ولهذا قال في حديث المسعود ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات. وأما الملك الموكل بالنطفة فذاك راتب معها ينقلها بإذن الله من حال إلى حال. فتقدير الله سبحانه شأن النطفة حتى تأخذ في مبدأ التخليق وهو العلق، وتقدير شأن الروح حين تتعلق بالجسد بعد 120 يوما فهو تقدير بعد التقدير. فاتفقت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بعضها بعضا، ودلت على إثبات القدر السابق ومراتب التقدير. نقل ابن رجب طبعا جمع جيد، ده الكلام اللي أنا كنت بقوله في الإيه في الشرح الأول لهذا الكتاب. وإحنا سبق إن إحنا وضحنا إيه الكلام. هو صفحة 77 مش 55 اللي احنا هنقول وقتها. قال ابن رجب نقد رجب بعض أقوال العلماء في الجمع بين الأحاديث فقال وقد جمع بعضهم بين هذه الأحاديث والآثار وبين حديث ابن مسعود فأثبت الكتابة مرتين. وقد يقال مع ذلك إن أحدهما في السماء والأخرى في بطن الأم، والأظهر والله أعلم أنها مرة واحدة. ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة، فبعضهم يكتب له ذلك بعد 40 الأولى، وبعضهم بعد 40 الثالثة. وقد يقال إن لفظ ثم في حديث مسعود إنما أريد به ترتيب الأخبار لا ترتيب المخبر عنه في نفسه، لا ترتيب المخبر عنه في نفسه. يا من ساد ثم ساد قبل ذلك أبوه ثم ساد قبل ذلك جده. ثم دي تبقى إيه؟ ثم إن الأمر قد كان فيه كذا وكذا. ثم دي الحكاية، ترتيب أخبار على بعضها، يعني أنا عندي خبر ثم سأخبركم بخبر آخر ممكن يكون الزمن بتاعه إيه؟ ماشي كده؟ أيوة، لما تكون الترتيب ترتيب مخبر عنه في نفسه. لكن لما يكون ترتيب أخبار ممكن عند العرب بتستعمل ذلك، يعني أنا هقول لكم حاجة وبعدين هقول لكم حاجة كانت حصلت قبليها، ينفع؟ أنا برتب خبر وبعدين إيه؟ برتب خبر تاني، قلت لكم وبعدين خدوا بالكم إن أنا قلت لكم قبل الموضوع ده كان في حاجة تانية. ماشي كده؟ فاهمين؟ يا من ساد ثم قد ساد قبل ذلك جده، ثم قد ساد قبل ذلك أبوه، ثم إن يعني عند العرب كده في حاجات كده. من المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في الأول 40 الثانية كما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد كلام ابن رجب، وقال إنما أخر ذكرها في حديث مسعود إلى ما بعد ذكر المضغة، وإن ذكرت بلفظ ثم لئلا ينقطع ذكر الأطوار الثلاثة التي يتقلب فيها الجنين، وهي كونه نطفة وعلقة ومضغة، فإن ذكر هذه الثلاثة على نسق واحد أعجب وأحسن، فلذلك آخر المعطوف أخر المعطوف عليها، وإن كان المعطوف متقدما على بعضها في الترتيب، واستشهد لذلك بقوله تعالى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه. والمراد بالإنسان آدم عليه السلام، ومعلوم أن تسويته ونفخ الروح فيه كان قبل جعل نسله من سلالة من ماء مهين، لكن لما كان المقصود ذكر قدرة الله عز وجل في مبدأ خلق آدم خلق نسله ذكر أحدهما عطف ذكر أحدهما على الآخر، وأخر ذكر تسوية آدم ونفخ الروح فيه، وإن كان ذلك متوسطا بين خلق آدم من طين وبين خلق نسله، والله أعلم. وهذا يرجح ما ذكرناه من قبل صفحة 77 من حمل حديث ابن مسعود على حديث حذيفة. يبقى فيه ناس من يعني من أهل العلم رجحوا حديث حذيفة إن هو اللي يحمل عليه حديث مسعود، وذكرنا وجه ذلك والترجيح فيه. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.